إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 13 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الإحكام، إحكام الأحكام لابن النقاش الشافعي رحمه الله تعالى. نواصل فيه قراءة كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: باب العيدين. العيد اسم للمناسبات التي تتكرر، سمي بهذا الاسم لأنه يعود مرة بعد أخرى. وأعياد أهل الإسلام هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أهل المدينة عن أيام كانوا يعتادون الاحتفال بها، وقال: قد أبدلكم الله بيومين هما الأضحى والفطر. وقال المؤلف: روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة. إذا قال الصحابي من السنة فإنه ينسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، وذلك ليفرق بين يوم الصوم ويوم الفطر، فإن رمضان كان الناس يصومون فيه، ففرق بين رمضان وبين يوم العيد بكون يوم العيد يوم ضيافة الرحمن، يوم يؤكل فيه. وقوله: وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، الجمهور على أن المراد بهذا عيد الفطر، أما عيد الأضحى فالسنة فيه أن لا يأكل الإنسان إلا بعد فراغه من الصلاة، سواء كان عنده أضحية أو لم يكن عنده. قال المؤلف للبخاري: كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يعني 3 أو 5. قال: وللترمذي: كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. ثم قال: وروى أحمد أنه كان يقرأ في العيد: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، مما يدل على أن صلاة العيد يشرع فيها الجهر بالقراءة. قال: وله أنه كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها. فيه أن التكبيرات في الركعة الأولى 7 تكبيرات. قال الإمام أحمد ومالك: مع من ضمنها تكبيرة الإحرام. وقال الإمام الشافعي: هي 7 بدون تكبيرة الإحرام، فهي 8 تكبيرات عند الشافعي، وأما الثانية ف5 تكبيرات عندهم، وعند الإمام أبي حنيفة أنها 5 في الأولى و3 في الثانية. قوله: ولم يصل قبلها ولا بعدها، فيه أن الصلاة النافلة غير مشروعة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولابن ماجة: كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى 2 ركعة. وبذا قال طائفة من أهل العلم، لكن إسناد هذا الحديث فيه ضعف، ومن ثم لم تثبت هاتان الركعتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأبي داود: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فيه مشروعية خطبة العيد، وأن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، وفيه أن خطبة العيد لا يلزم الجلوس لها، وإنما الجلوس لها من المستحبات. ثم روى عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. فيه أن أمر الصيام والفطر موكل برؤية الهلال وليس بالحساب ولا بغيره. وفيه أنه إذا غم الهلال وكان هناك غيم فإنهم يكملون الشهر 30 يوما. وفيه أنه إذا شهد جماعة برؤية الهلال أخذ بشهادتهم ولو لم يؤدوا الشهادة إلا في أثناء النهار. وفيه أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بالأمس فإن الإمام يدعو الناس إلى الفطر. وفيه أن أمر الفطر والصيام موكول للأئمة وليس لأفراد الناس، حتى أن من رأى الهلال وحده فلا يحل له أن يفطر أو يصوم بناء على ذلك حتى يقضي القاضي بإثبات دخول الشهر. وفي هذا مشروعية صلاة العيد وفيه أنه إذا لم يثبت الشهر إلا لم يثبت العيد إلا بعد الزوال فإنه يشرع أن تصلى صلاة العيد في اليوم الثاني من شهر شوال كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعي. قال: ولمسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وقوله أيام أكل وشرب أي أنه لا يجوز الصوم فيها. وقوله وذكر لله أي يشرع التكبير فيها. وسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يذبحون الأضاحي فيها فيضعونها في الشمس، يشرقونها بوضعها في الشمس من أجل أن تيبس فيتمكنون من حفظها وخزنها لتبقى أياما. قال البخاري وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. فيه أنه يستحب ذكر الله عز وجل والإكثار منه ورفع الصوت في أيام عشر ذي الحجة، ويبتدئ ذلك من غروب الشمس من آخر يوم من شهر ذي القعدة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق آخر يوم 13 بغروب الشمس من اليوم 13 من شهر ذي الحجة. قال المؤلف: باب صلاة الكسوف. المراد بالكسوف ذهاب ضوء الشمس بسبب كون القمر يكون بين الأرض والشمس. والكسوف عند حدوثه يشرع للناس أن يصلوا فيه، فيضيفت هنا لفظة الصلاة إلى الكسوف لأن الكسوف سببه، أو لأن هذا هو نوع هذه الصلاة. قال: روى النسائي وأحمد بإسناد حسن من حديث سمرة والنعمان وابن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين بركوع. وفي حديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. اختلف أهل العلم في كيفية صلاة الكسوف على 4 أقوال. القول الأول أنها تصلى بركعتين وركوعين كصلاة الفجر، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والقول الثاني أنها تصلى كآخر صلاة مفروضة قبلها، فإن كان التي قبلها صلاة العصر صلوها 4 ركعات ب4 ركوعات. والقول الثالث بأنها تصلى ركعتين بركوعين، يعني كل ركعة تكون مشتملة على ركوعين فتكون ركعتين ب4 ركوعات، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، ولعله أرجح الأقوال في هذا الباب لكثرة الأحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والقول الرابع بأنه يجوز أن تصلى بركعتين بأربع ركوعات أو ستة ركوعات أو ثمانية ركوعات، وهذا هو مذهب الإمام أحمد لورود أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك، لكن الأظهر أن هذه أن حادثة الكسوف إنما حصلت في عهد النبوة مرة واحدة، ولذلك لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فحينئذ نأخذ برواية الأكثر الذين رووا أنه صلاها بركعتين بأربع ركوعات. قال: وصحح الترمذي عن سمرة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف فلم نسمع له صوتا. اختلف أهل العلم في الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يجهر بصلاة الكسوف سواء كانت لكسوف الشمس أو لخسوف القمر، لما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يجهر بصلاة الخسوف التي تكون في الليل لخسوف القمر بخلاف كسوف الشمس، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجهر في الصلاتين في صلاة الليل ولا في صلاة النهار، والأرجح هو الأول لصراحة حديث عائشة في هذا الباب. قال: وللبخاري: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فيه أن الحوادث الأرضية لا تؤثر على الوقائع السماوية. قال: ولكنهما، يعني الشمس والقمر، آيتان من آيات الله، أو لكنهما يعني الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله، يعني علامتان من العلامات الدالة على قدرة الله عز وجل، فإذا رأيتموهما فصلوا، يعني افزعوا إلى الصلاة. ففيه مشروعية أداء صلاة الكسوف والخسوف. وبعض أهل العلم خص الصلاة بالكسوف ورأى أن القمر لا يصلى له، والصواب أنه تصلى صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. وفي هذا الحديث دلالة أو بيان للسبب الذي من أجله شرعت الصلاة، وهو أن العبد لما رأى هذه الآية العظيمة ذكره ذلك بقدرة الله عز وجل عليه، فخشي أن يغير الله حاله كما غير حال الشمس والقمر. ووجود الكسوف والخسوف لا يعني فساد أحوال الناس، فإن كسوف الشمس قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأن الكسوف يعلم وقته بالحساب، قيل لا تضاد بينهما، فإنما يعلم وقوعه قبل وقوعه لا يعني أن العبد لا يستفيد منه معرفة قدرة الله عز وجل. قال المؤلف: باب الاستسقاء. إذا أجدب الناس وقلت عليهم الأمطار شرع لهم أن يلجوا إلى الله عز وجل بأداء صلاة الاستسقاء، وسميت بالاستسقاء لأنها تشتمل على طلب السقيا من الله عز وجل. روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص المكيال والميزان، لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فيه دلالة على أن المصائب إنما تحدث على الناس بسبب ذنوبهم أو بسبب تقصيرهم في جنب الله عز وجل، وحينئذ يزرع ذلك مخافة الله عز وجل في قلوب العباد فلا يقدمون على المعاصي. قال: وللبخاري عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، أي طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، قال: فيسقون. فيه جواز أن يدعو أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو الله عز وجل له، وأنه لا حرج في ذلك. وليس في هذا حجة لمن يرى التوسل الممنوع منه، فإن التوسل قد يكون بأمر مشروع، كالتوسل بأسماء الله وصفاته، وكالتوسل بدعاء الصالحين الحاضرين، وكالتوسل بالأعمال الصالحة. وقد يكون التوسل على غير هدي الإسلام، لأن الأصل في باب التوسل أنه عبادة، فلا يصح لنا أن نتوسل بشيء إلا إذا دل دليل على صحة التوسل به. ولذلك لم يتوسل عمر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وإنما توسل بالعباس، لأن التوسل بجسد النبي صلى الله عليه وسلم أو بمكانته لم يرد في الشرع، وبالتالي يقال بعدم مشروعيته، فهو بدعة ولكنه ليس من الشرك، وبدعة ولكنه ليس من الشرك. الشرك أن يصرف الإنسان عبادة الدعاء لغير الله، كما لو طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسقيه وأن ينزل عليه المطر. قال: وروى سعيد في سننه قال: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار، لأن قلة المطر مصيبة حصلت على الناس بسبب تقصيرهم، فإذا أكثر الناس من الاستغفار غفر الله لهم تقصيرهم، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجادع السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال: وفي هذا مشروعية الإكثار من الاستغفار في خطبة الاستسقاء. قال: ولأبي داود خرج عليه السلام يوما يستسقي فحول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، فيه مشروعية تحويل الرداء عند الاستسقاء. وعند أحمد أن التحويل يكون بجعل ظاهر الرداء باطنه وجهته اليمنى على جهته اليسرى، وعند الشافعي أنه يجعل أسفله أعلى، والقول الأول أظهر لأنه ظاهر هذا الحديث. قال: وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. وفيه أن الدعاء يكون بعد تغيير هيئة اللباس، والأصل في كلمة الرداء أن يطلق على ما يكون لباسا للبدن، وخصوصا ما يكون لباسا لأعلى، وأما ما يكون مما يوضع على الرأس كالغترة ونحوها فهل يدخل في هذا الباب؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فقالوا طائفة ليس برداء ومن ثم لا يشرع قلبه، وقال آخرون يقاس على الرداء، ولعل الأظهر عدم قياسه عليه، لأننا لم نعرف العلة التي من أجلها شرع قلب الرداء حتى نتمكن من قياس لباس الرأس عليه. قال المؤلف: باب صلاة الخوف. ليس للخوف صلاة مستقلة، وإنما الخوف سبب تتغير به هيئة الصلاة. وروى وأورد المؤلف حديث الترمذي عن سالم عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذه إحدى صفات صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختارها فقهاء الحنفية. وهناك صفات أخرى لصلاة الخوف، منها أن يصلي بجنب طائفة ركعة ثم يكملون لأنفسهم ركعة أخرى والإمام ينتظر، ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الثانية ثم يقضون لأنفسهم. وبهذه الصفة قال جمهور أهل العلم. ووردت صفات أخرى، منها أن يصلي الجميع مع الإمام، فإذا سجدوا سجد الصف الأول دون الثاني، فإذا فرغوا من السجود سجد الصف الثاني، فإذا انتهوا من الركعة الأولى تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم سجد أصحاب الصف الأول معه وسجد أهل الصف الثاني بعدهم. وكذلك ورد في صفة صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة ركعتين مستقلتين، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويراعي الإمام أو قائد الجيش ما يكون مناسبا لحالهم مع عدوهم. وفي مشروعية صلاة الخوف دلالة على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قد ترك شيئا من هيئة الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، مما يدل على أن الجماعة واجبة، إذ إن الواجب لا يترك إلا لواجب. قال المؤلف: كتاب الجنائز، جمع جنازة، وقد يراد بها الميت الذي يكفن ويهيأ، ويراد بها السرير الذي يحمل عليه الميت. روى البخاري قال: خمس من حق المسلم على المسلم. قوله حق، الأصل أن يراد به الوجوب، رد التحية، فابتداء السلام مستحب ولكن رد السلام واجب. قال: وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة. جمهور أهل العلم حملوا هذا اللفظ على إجابة دعوة الزواج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: وشهود الجنازة، استدل بهذا على أن صلاة الجنازة من فروض الكفايات، وأنه لا بد أن يوجد طائفة يصلون على الجنازة. قال: وعيادة المريض، أي زيارته عند مرضه. قال: وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل، والمراد بذلك أن يدعى للعاطس بالرحمة متى حمد الله عز وجل، وجمهور أهل العلم على وجوب ذلك وكونه من فروض الكفايات. قال: ولأبي داود اقرأوا ياسين على موتاكم. ياسين يراد بها سورة ياسين، وعلى موتاكم يراد بها المحتضر في سياق الموت، وذلك من أجل أن هذه السورة قد اشتملت على شيء من المواعظ واشتملت على مآل الإنسان ومصيره. لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إسناده إسناد ضعيف، ومن ثم فالأرجح عدم مشروعية تخصيص سورة ياسين بأن تقرأ على الموتى. قال: ولابن ماجه: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل الميت. فيه استحباب إغماض الميت، وفيه أيضا أن من كان عند الميت عليه أن يحفظ نفسه فلا يتكلم بالكلام القبيح، ولا يدعو على نفسه ولا على الميت ولا على أحد. قال: وله، يعني لابن ماجه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإن الديون شأنها شديد، ولذلك يسعى العبد المؤمن إلى ألا يتعلق بذمته شيء من الديون. قال: حتى يقضى عنه، أي يسدد عنه ذلك الدين. قال: وللشيخين، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، أي غطي ببرد حبرة، أي فيه تشاكيل وخطوط. قال ولأبي داود كسر عظم الميت ككسره حيا، مما يدل على تحريم قطع شيء من أجزاء وبدن الميت. قال وللبخاري من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أورده المؤلف ليذكر الغاسل بأنه إذا رأى شيئا من الميت غير محمود فإنه يستره ولا يذكره للناس، أما إذا رأى أمرا محمودا فإنه يشرع له أن يذكره للآخرين. قال ولعبد الله بن أحمد أن آدم عليه السلام لما حضره الموت جاءته الملائكة فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه، أي وضعوا عليه طيبا وحنوطا، وحفروا له وألحدوا له، اللحد حفر جانب القبر ليوضع الميت فيه. قال وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن وهو التراب والطين الذي يكون معه شيء من بقايا النبات بعد اصفراره. قال ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم، فهذه طريقة قبر الموتى. وقد دل على أجزائها أحاديث متعددة. قال وللبخاري قال عليه السلام في قتل أحد لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم. فيه دلالة على أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، إنما يكفن تضم عليه جراحه ويكفن فيها. والقول بترك الصلاة على شهيد المعركة قول جماهير أهل العلم، وورد عن الإمام أبي حنيفة أن الشهيد يصلى عليه، وقول الجمهور أرجح لأنه هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جرح في المعركة ثم نقل فهذا يشرع أن يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ رضي الله عنه. قال وللترمذي إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، أي ليختار له من الكفن ما يكون مناسبا وحسنا، وليس معناه اختيار ما فيه إسراف، وإنما المراد اختيار الثياب الحسنة الطيبة في الكفن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.